القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إيمان محمد عبد رميح، المقيمة في قرية كفر سليمان البحري، مركز كفر سعد، محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بتقول فيها: في الظروف اللي بنمر بيها وكلنا عارفينها، وده مش في مصر لوحدها، لا في العالم كله، لازم الأسعار تزيد. ماشي تزيد، وما علينا إلا إننا نتحمل ونوفر على قد ما نقدر. الدولة بقى بيكون ليها دور مع الناس اللي ظروفهم بتبقى صعبة. من الأدوار دي بقى المواد التموينية المدعمة. الناس اللي محتاجة بمنتهى الصراحة بتستنى أول كل شهر علشان تجري على البقال تصرف مستحقاتها التموينية، وطول الشهر بتصرف العيش اللي من غيره ما نقدرش نعيش إحنا الأسر اللي ظروفها صعبة. لما طلعنا بطاقة التموين كان جوزي مسافر برا مصر، بيسعى وبيشقى علشان يقدر يوفر لنا الفلوس اللازمة للمعيشة. ربنا رزقنا بطفلين، بطاقة التموين طلعت باسمي أنا بس، العيش 5 ترغفة بس في اليوم. اتغيرت الأحوال ورجع جوزي من السفر واستقر هو كمان، وما بقيناش قادرين نتحمل الوضع ده. رحنا لمكتب التموين عشان نضيف اسم جوزي على البطاقة، قالولنا: شوفوا يا جماعة، احنا لا بنحب نعقد المسائل ولا بنوقف المراكب السايرة. طب الحمد لله. انتوا تقدموا طلب مع صور الأوراق الرسمية المطلوبة، احنا معلقين ورقة فيها كل المطلوب على الباب، بعدها تنتظروا لما يجي عليكم الدور وتتم إضافة الاسم. طيب يعني ننتظر قد ايه كده يعني؟ مش كتير. ايوه. سنة. كتير. 2. يا لهوي. 3. تبقى مصيبة. انتوا نصيبكوا. الشاي شوي، انت فين يا ابو اشرف؟ الشهور بتفوت ومفيش اي جديد بيحصل يا حضرات، وبصراحة بقى احنا محتاجين لكل المواد التموينية بتاعتنا، ومحتاجين نصرف حصتنا من العيش بدل ال5 ترغفة اللي بنصرفهم لأسرة من 4 افراد، دول ما يكفوش حتى وجبة الفطار. امال باقي اليوم بقى هناكل ايه؟ يا ريت يتم النظر لمشكلتنا بشوية اهتمام وتتحل في أقرب فرصة. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،